باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ثم قال سواء بمعنى قصدا وعدلا فسرها. ثم قال حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام بن معمر وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثني ابن عباس، هؤلاء مشايخ البخاري. وانتهى إلى عبد الله بن عباس قال حدثني أبو سفيان عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله حبر هذه الأمة وعالمها، يقول حدثني أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه الذي كان سلطان مكة وحاكمها، يقول في الحديث حدثني أبو سفيان من فيه إلى في، من فمي إلى فمي بين يديه، من فيه إلى في، قال أي أبو سفيان انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مدة لما نصر الله تعالى رسوله والمؤمنين في غزوة الأحزاب في السنة السادسة، وغزا رسولا بعدها خيبر ونصره الله، وذهب إلى مكة للعمرة فنزل بمكان الحديبية ومنعت قريش من دخول مكة ومعه 1400 رجل، وتمت اتفاقية مدتها 10 سنوات، المسلمون يتجولون حيث شاءوا، مدة الصلح 10 سنوات، على أن يعود في السنة السابعة ليعتمر هو ورجاله، وعاد واعتمر بالفعل، وفي السنة الثامنة نقضوا العهد وقاتلهم وانتصر عليهم في مكة. هذه الفترة بالذات أبو سفيان يذهب إلى الشام متاجرا، والرسول يبعث رجاله يبلغون الملوك والرؤساء بدعوة الإسلام. واسمعوا، قال حدثني أبي سفيان قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم المدة؟ 10 سنوات صلح. قال فبين أنا بالشام في تجارة إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، والكتاب جاء بدحية ابن خليفة الكلبي الذي هو أجمل رجل والذي تمثل به جبريل لما دخل على رسول في الروضة، دحية بن خليفة الكلبي جاء به أي بالخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى عظيم بصرى أي الملك، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، هذا المالي الحاكم في البصرة دفعه إلى عظيم بصرة إلى هرقل. قال فقال هرقل هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ لما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل هنا في بينكم أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا نعم. قال أبو سفيان فدعيت، دعونني في نثر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقرب نسب إليه، فأجلسوني بين يديه، ما دمت قريب من نسب الرسول أجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه يترجم اللغة العربية فقال قل لهم إني سائل هذا أي هذا الذي هو أبو سفيان عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه، إذا كذب علي كذبوه أنتم وأنتم وراءه جالسون. قال أبو سفيان: ويم الله، والله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت، لكن خفت أن ينقل علي الكذب لكذبت، ولكن ما كذبت. ثم قال لترجمانه، أي الملك قال لترجمانه: سلوا كيف حسبوه فيكم، كيف شرفوا هذا النبي بينكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب ونسب عالي. قال: فهل كان من آبائه ملك من الملوك؟ قال: قلت لا أبدا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: أيتبع أشرف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطا له؟ ماذا قال أبو سفيان؟ قال: لا، لا يرتد مؤمن أبدا يدخل في الإسلام. قال: قلت لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر من الغدر؟ قلت لا، ونحن منه في هذه المدة الاتفاقية لا ندري ما هو صانع فيها. وجد الفرصة أبو سفيان، ونحن في هذه المدة ما ندري ما هو فاعل. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. أبو سفيان: ما مكنني هذا الملك من كلمة يمكن ندخل فيها شيء، ما وجه إلا هذه الكلمة، فلها قلت ما أدري أيقدر بنا أو لا يقدر. مرة ثانية أعيدها. قال: فهل يقدر أي بكم الرسول؟ قال: قلت لا، ولكن نحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فينا. قال أبو سفيان: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قال: فهل هذا القول، قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا، أي ادى أحد النبوة قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجمانه: قل له يا أبا سفيان فقل له إني سألتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسن، وكذا الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آباء ملك قلت رجلا يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاهم أم شرفاهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن ديني بعد أن يدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب ما يخرج أبدا، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتلالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله. قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إياك ما تقول في حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم، ولو أني أعلم أنني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه الذي جاء به دحية: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإرسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كتاب الرسول. قال فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا نحن حتى لا نهلك. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، عظم أمره، واسمعوا ماذا حدث. أمير أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه مالك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، فأسلمت. قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في مجلس في دار له، فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد؟ هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال فحاصوا حيصة حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت. فقال علي بهم، فدعا بهم فجاءوا، فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طفنا طواف الوداع لكن لم يتيسر لنا الخروج من مكة بسبب المواصلات إلا الصبح، صلينا فيها الصبح، فما حكم ذلك؟ سائل كريم يقول: طفنا طواف الوداع ولم نتمكن من الخروج بسبب السيارات التي تحملنا، فانتظرنا حتى طلع النهار، فماذا علينا؟ الجواب: لكم أجر وليس عليكم إثم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صلى بنا أحد الأئمة بمنى الصلوات الرباعية أربعة يعني بدون قصر، فما حكم ذلك؟ سائل كريم يقول: كنا بمنى فصلى بنا أحد الإخوان فأتم الصلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، مع أن السنة هي القصر في تلك البلاد، فماذا علينا؟ نقول: لا شيء عليكم، هو جاهل وأخطأ وصلاتكم صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في اليوم الثاني من الرجم دخلت لأرجم ولكنني لم أستطع وكنت مرهقا، فقد أنبت عني أحد أقاربي في الرجم، فهل علي شيء؟ سائل يقول: عجزت عن الرجم في اليوم الثالث، ضعفت وما استطعت، فوكلت من أناب عني ورجم، فهل علي شيء؟ الجواب: لا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا فعل إنسان خدمة لي بمبلغ من المال فأقسمت عليه أن يأخذ هذا المبلغ ولم يأخذه، فهل علي كفارة اليمين؟ أعيد. يقول: فعل إنسان له خدمة مقابل مبلغ من المال ثم أقسم عليه أن يأخذه ولكن لم يأخذه الآخر، فهل عليه كفارة هذا اليمين؟ سائل يقول: لي على شخص كذا فعل له خدمة مقابل مال، رجل يقول عامل لي عامل بأجرة ثم رفض أن يأخذ الأجرة فحلفت عليه أن يأخذها، فهل علي كفارة؟ نعم، إذا حنفت عليه كفارة، ما دمت قلت له والله لا تأخذها فقال ما نأخذ ما أخذ، كفر عن يمينك. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو من الدقيق أو التمر أو الرز، وإن ما استطاع صام 3 أيام متفرقة أو مجتمعة، هذه كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا. الصلاة في المسجد النبوي الشريف هل يقصد بها صلاة الفريضة أم النافلة نسبة للأجر والثواب؟ سائل يقول: قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى، هل يقصد الرسول الفريضة والنافلة أو النافلة فقط أو الفريضة فقط؟ الجواب: يقصد النافلة والفريضة. لما؟ لأنه قال صلاة بالنكرة، أية صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى، صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فريضة أو نافلة، صلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة فريضة أو نافلة، بلا خلاف بين أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل وهو من إيطاليا: نحن جماعة قائمون على أحد المساجد نقوم بجمع زكاة الفطر أموالا نوزعها على فقراء المسلمين، هل يجوز ذلك شرعا؟ سائل يقول: نحن في إيطاليا ولنا مسجد ونجمع صدقات الفطر، زكاة الفطر، نجمعها ونوزع الفقراء والمساكين، هل هذا العمل جائز؟ الجواب: نعم جائز، ولا حرج، جائز جائز جائز. فطر زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر، زكاة رمضان التي تخرج من الحبوب. وما قلت زكاة الفطر وإلا لا؟ نعم. زكاة الفطر، لأنكم في إيطاليا. نعم. ما في تمر ولا دقيق ولا رز ولا ما في إلا النقود، فأيما بلد ما فيه من يأخذ الخبز ولا التمر ولا يجوز استبداله بالنقود وتوزيع النقود على الفقراء والمساكين. أما في البلاد التي فيها تمر وفيها شعير ودقيق وكذا وأهلها يأكلون ذلك لا يجوز النقود أبدا، لم يجيزه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان في فرنسا من يأخذ منه الدقيق مثلا، من يأخذ منه التمر؟ فأفتى العلماء بجواز النقود في بلاد ليس فيها من يأخذ الدقيق أو الخبز. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن قول الله سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وعن قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يسأل عن شرح هذه الآيات. سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ أولا، ما قال: يا أيها الذين آمنوا إن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: منهم، والله لكائد ثبات، من أزواجكم وأولادكم من يحملكم على معصية الله على ترك طاعة الله عز وجل فاحذروهم. يوجد من بعض الأولاد من يحمل والده على المعصية، تبهتم؟ كذلك الزوجة قد تحمل على معصية، فحذرنا الله تعالى من ذلك، فلنأخذ حذرنا، ما نعصي ربنا من أجل ولدي ولا زوجتي، نطيع الله ولا نطيع زوجة ولا ولد. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل كبير طاعن في السن لا يعرف الليل من النهار، ماذا يجب عليه بالنسبة للصلاة والصيام؟ سائل يقول: مؤمن مصاب بمرض لا يعي فيه شيئا ولا يعرف شيئا، فهل يطالب بالصيام والصلاة؟ الجواب: متى فقد عقله ما أصبح يميز فهو معفو عنه، أما إذا كان يميز ويفرق بين الشيء والشيء يعلم الصلاة ولو بالإيماء برأسه، يشير بيديه في كل وقت الصلاة ويصلي حتى يتوفاه الله، فإن كان لا عقل له لا يكلف بشيء. جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول: كنت غير ملتزم وكنت أضع أموالي في البنك وأخذ عليها الفائدة، والتزمت والحمد لله بتعاليم الدين والسنة، وجمعت ما أملك من أموال وأخرجت عليها الزكاة، ويقول: سألت أحد المفتين فقال لي أكثر من الصدقات فأكثرت، وجئت السنة إلى الحج، ولكن دائما يوسوس لي الشيطان أن جميع أموالي ليست حلالا وحجي وجميع مالي ليست مقبولة. سائل يقول: كنت جاهلا فكنت أتعامل مع البنوك وأضع مالي فيها وأخذ الفوائد عنها، وتاب الله علي، فهل هذه الأموال التي عندي حرام أو حلال؟ الجواب: إن أعلنت عن توبتك وقطعت صيلتك بالبنوك فالمال الذي بين يديك حلال لك، فتصدق به وحج به ولا حرج، إذ التوبة تجب ما قبلها. لو كان المال مأخوذ من شخص من جماعة بالقوة لا توبة إلا أن ترد هذا المال إليهم، لكن ما دام من البنك أعطوك المال برضاهم وأصبح من حقك ومالك وتبت، توبتك كافية، وهذا المال إن شئت تصدقت به أو أكلته وتصدقت به. جزاكم الله خيرا. رجل يعمل كان يعمل بالمجزرة بمنى، وهذه المجزرة يقول تقع بوادي محسر، ولا يمكنه المبيت في منى، فيأتي ويظل في منى ساعة أو ساعتين ثم يذهب، فهل عليه شيء؟ سائل يقول: كنت حاجا في منى وكنت لا أستطيع المبيت في منى، أجلس ساعات فقط وأخرج، هل علي شيء؟ لا شيء عليك إن كنت ترمي الجمرات بنفسك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في بلدنا إذا رجع الحاج من حجه جمعوا له أهل القرية الأموال وأعطوه إياها ويستقبلونه بالطبول والمزامير، فهذا الفعل جائز؟ سائل يقول: في بلادنا إذا قدم الحاج من الحج يستقبل أهل القرية بالمزامير والصياح والضجيج والطعام والعرس حفلة كاملة، هل هذا مشروع؟ غير مشروع ولا يجوز، لا حاجة إلى هذا، يستقبلونه يدعو لهم لا بأس، أما يستقبلونه بالأموال والصياح والضجيج فهذه بدعة لا تصح، الإسلام بريء منها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أخذت زكاة مال من أحد الناس لكي أوزعها على الفقراء، وعلي دين مهر لزوجتي فأعطيتها من هذه الفلوس، فهل هذا جائز علما أنني غير مستطيع إعطائها مهرها في الوقت الحاضر؟ أعيد لهم السؤال. يقول: أخذ زكاة مال من أحد الناس. أخذ زكاة مال، رجل أخذ زكاة مال من مؤمن، أيوة، لينفقها على الفقراء، على الفقراء والمساكين، ويقول لزوجته باقي مهر عنده ولزوجته مهر باقي في ذمته، فسددت مهرها من هذه الفلوس، من هذه الفلوس، ما يجوز ما يجوز ما يجوز، لأن المهر يبقى حتى الموت ولا حرج، ما حقك تفعل هذا، هذه الفلوس ردها للفقراء والمساكين. جزاكم الله خيرا. جاء هذا الرجل يقول: لأداء فريضة الحج وأدى المناسك كلها ما عدا طواف الإفاضة، فإنه غادر مكة لسبب من الأسباب على أن يعود إليها بعد يومين أو ثلاثة من أجل أداء طواف الإفاضة. يقول هل يدخلها محرم أم لا؟ سائل يقول ما طفت طواف الإفاضة وخرجت من مكة وأريد أن أعود لأطوف، أعود محرما أو غير محرم؟ إذا خرجت ما وراء المواقيت لا بد وأن تعود محرما بعمرة، وإذا كنت داخل المواقيت فلا حرج كأنك في مكة، تدخل فتطوف وتخرج. أما إذا تجاوز المواقيت وخرجت منها لا تعود إلا محرما بعمرة، تقضي عمرتك وتطوف طواف الإفاضة الذي فاتك. يعني غير طواف العمرة. نعم. يعني غير طواف العمرة. أي نعم. طواف العمرة غير طواف الإفاضة، يعتمر أولا أو يطوف طواف الإفاضة أولا ثم يطوف طواف العمرة ويسعى ويقصر. جزاكم الله خير. حاج أحرم للعمرة بعد الحج من مقر إقامته في مكة، هل عمرته صحيحة؟ سائل يقول أحرم بعد الحج من البيت الذي يسكنه في مكة واعتمر، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح. كان المفروض أن يخرج خارج الحرم إلى الحل، إلى ميقات عائشة المسمى بالتنعيم، ذاك هو خارج الحرم يحرم منه، أما يحرم من داخل مكة ما يجوز هذا أبدا، لا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم منه. هذه أم المؤمنين لما ما اعتمرت بعد فراقها من الحج بكت بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الناس يعودون بحج وعمرة وأنا أعود بحج فقط يا رسول الله، قال لأخيها عبد الرحمن خذ أختك إلى التنعيم تحرم منه وتأتي تعتمر، وبالفعل أحرمت واعتمرت. أما داخل مكة يحرم داخل مكة الحاج، دخل بعمرة وتحلل ونزل مكة، جاء يوم التروية يحرم من مكانه الذي هو فيه من فندقه ويمشي إلى منى يلبي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى قول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ سائل يقول ما معنى قول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟ هذا صاحب البنك لما يتوب يأخذ بس رأس المال الذي دفعه، ما يأخذ الفائدة. هؤلاء الذين يعطون المال ويأخذون فوائد لما يتوب ماذا يصنع؟ يأخذ رأس ماله فقط والفائدة يتركها لا يأخذها، بخلاف ما قلناه نحن أولا ذاك هو أودع ماله في البنك وأعطوه هذه الأموال وأصبحت ملكا له وتاب تاب الله عليه، لكن الذي يعطي الناس أموال ويأخذ فوائد لا، إذا تاب ما يأخذ فائدة قط ولا من درهم واحد. لكم رؤوس أموالكم فقط لا تظلمون لا تظلمون. وإن كان ذو عسرة شخص معسور انتظروه حتى يفرج الله عنه تأخذ رأس المال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل نجعل الأنبياء والأولياء وسيلة أثناء الدعاء والالتجاء؟ أعيد. يقول هل نجعل الأنبياء والأولياء وسيلة أثناء الدعاء والالتجاء للدعاء؟ أثناء الدعاء هل يجعل الولي والنبي هل قال هل نجعل سائل يقول إذا أخذنا ندعو هل نجعل الأنبياء والأولياء وسيلة للدعاء؟ نسألك يا بني كيف تسألهم كيف تجعلهم؟ بين لنا. لو عرف هذا رسول الله والمؤمنون لبينه لنا، بينت لنا كيف تجعل هذا. ماذا تقول؟ تقول اللهم بحبي لأنبيائك وأوليائك ففرج ما بي، نعم إن كنت صادقا محبا. اللهم إن كنت محبا لأوليائك وصالح عبادك فافعل بكذا وكذا، نعم، لأن هذا الحب وسيلة توسل بها إلى الله، لأن الله يحب من يحب أولياءه. بهذه الصيغة لا بأس. أو تقول اللهم إني متبع لنبيك ماشي وراءه لا أخرج عن طاعته ففعل بي كذا وكذا. نعم توسلت إلى الله بالطاعة. أما أسألك بأنبيائك وبحق أوليائك هذا باطل باطل باطل كما علمنا بالأمس وخطأ فاحش. ما أقول ربي أعطيني بحق فلان أو بجاه فلان. فهمتم هذه وإلا لا؟ نعم. ثم يقول هذا السائل نفسه إذا أجبتم بلا فما معنى بعثة الأنبياء؟ يعني إذا كنا لا نتوسل بالأنبياء ولا بالصالحين فما معنى بعثة الأنبياء؟ لما بعثوا يعني؟ فما معنى بعثة الأنبياء؟ السائل هذا يقول ولعله الوسواس الشيطاني يقول له إذا ما نتوسل بالأولياء والأنبياء لماذا يبعثهم الله ويجعلهم؟ هذا يحتاج إلى صفحة عن خده. الله يبعث أنبياءه ليدعو عباده ليعبدوه وحده عبادة تزكي أنفسهم وتطهرها ليكون أولياء الله وينزلهم في منازل الأبرار. الله جعل أولياء ليرشدون ويعلمون ويربون لا من أجل أن ندعوهم ونعبدهم. ما هذا الفهم السقيم هذا؟ فهمتم السؤال؟ قل لي ما جعل الله الأنبياء والأولى إذا ما نتوسل بهم؟ توسل بهم اتبعهم امشي وراءهم أحبهم اعمل ما يعملون وتخلى عما يتخلون ذي هي الوسيلة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أحرمت من مطار جدة جهلا عندما جئت إلى مكة قال أحد الأصدقاء جاوزت الميقات فماذا أفعل؟ سائل يقول أحرمت من جدة تجاوزت ميقاتي سواء شمالا أو جنوبا أو غربا فماذا علي؟ عليك إما أن تعود إلى ميقات من المواقيت كالطائف كرابغ كالمدينة كيلملم في اليمن وإلا عليك هدي ذبح شاة فإن عجزت صمت 10 أيام لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز أن يلعن الإنسان الشيطان أم أفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ سائل يقول أيهما أفضل لعن الشيطان أو الاستعاذة بالله منه؟ كلاهما جائز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعنة الله على الشيطان لعنة الله على الشيطان الرجيم هو الذي وسوس لي وفعل بي كذا وكذا ولا حرج. يقول السائل هل صحيح فضيلة الشيخ أنه ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل بعد أن يبلغ سن 40 وما فوق أن الله يعفو عن أخطائه يعفو عن أخطائه لكبر سنه؟ سائل يقول هل صحيح أن الرجل أو المرأة إذا بلغ 40 سنة وزاد سنة أو سنتين وثلاثة يعفو الله عن أخطائه ويسامحه فيها؟ هذا كلام باطل. لا يعفو الله إلا عمن فقد عقله لكبار سنه فقط. أما ما دام واعيا بصيرا فاهما ولو بلغ 120 سنة لا يعفى عنه بل يجب أن يعبد الله عز وجل. لكن إذا فقد عقله ضعف جسمه يعفى عنه. نعم نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أعمل تاجرا في أوروبا هل التجارة في بيع الأصنام كشكل البطة والعصافير وما أشبه ذلك التي هي لزينة المنازل وليست للعبادة هل هو حرام أم حلال؟ أعيد السؤال. يعمل تاجرا في أوروبا لبيع أصنام كأشكال العصافير والبطة. السائل يقول إني أعمل في أوروبا وعملي هو بيع الأصنام والصور والتماثيل التي يجعلونها في بيوتهم. الجواب لا تعمل في هذا ولا تقبله. أطلب عملا غير هذا. كالمصور يقول أنا مهنتي التصوير. نقول لا بأس تصور. نقول لا يجوز. توب إلى الله عز وجل وعمل عملا غير التصوير. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيضا أعمل في شركة لبيع العصائر ويوجد أيضا من جملة العصير مشروب الخمر، هل العمل في هذه الشركة حرام لكونها تبيع الخمر؟ أعيد السؤال. يعمل في شركة للعصير وهذه الشركة سائلا يقول يعمل في شركة تبيع العصير والخمر وأنا عامل في هذه الشركة، إذا كانت في بلد إسلامي فلا يجوز أبدا أن تعمل بهذا العمل ولا ترضى ببيع الخمر ولا صنعه ولا التجارة فيه، وإن كنت في بلاد الكفر وكل حلال عندهم وأنت عامل ما يضرك ذلك، إلا إذا جاء مسلم أراد أن يشرب الخمر قل له أنت مسلم لا يجوز لك هذا، الدين النصيحة. أما مع الكفار لا تقول الكافر ما تشرب الخمر، هو كافر بالله ولقائه. مرة ثانية، إذا كان التعامل بالخمر وغيره في بلاد المسلمين لا يجوز أبدا ولا يحل لا صنعها ولا التجارة فيها ولا بيعها، وإذا كان في بلاد الكفر وأنت هناك مهاجر أو عامل إذا كنت مضطر إلى أن تعمل في هذا المقهى أو هذا المطبخ ويقدمون لك كذا لا عليك شيء لأنك مقابل أجرتك، لكن إذا جاء مؤمن وأراد أن يأكل هذا الطعام أو يشرب هذا الخمر قل لو أنصح لك بأن هذا ما يجوز، أنت مسلم ما تشرب الخمر، أما الكافر خليه يشرب ويأكل الخنزير. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل عندنا في شمال أفريقيا المساجد التي فيها الأضرحة والأولياء الصالحين الذين يعبدون من دون الله، هل يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد المنتشرة عندنا؟ قال يوجد في ديارنا في شمال أفريقيا مساجد فيها قبور وتعبد، يعكفون حولها يتمسحون بها يدعونهم يستغيثون بهم، فهل يجوز لنا أن نصلي في هذه المساجد؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، إلا إذا كنتم تنهونهم، من وجدتموه يركع ويزلي هذا الصنم قل له أنت مؤمن لا يصح هذا، من وجدتم يقول يا سيدي فلان يا كذا قل له أنت مؤمن لا تشرك بالله، حينئذ تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر في تلك البيوت أفضل من هجرانها وتركها. أما فقد تشاهدونهم يفعلون الشرك وتسكتون لا تصح صلاتكم ولا يجوز هذا أبدا، من رأى منكم منكرا فليغيره، فكيف تجد ما تعكف حول قبر وتدعو السعيد وتسكت عنها؟ ما يجوز أبدا، هجرانها أفضل، لكن إذا كنت تقوى على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا بأس، ادخل وصلي وعلم الناس، عاجزت عن ذلك ما تصلي في هذا المسجد. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ هل خلق الله الكون من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هو مخلوق من نور؟ سائل يقول هل خلق الله تعالى الكون كله من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور؟ الجواب المخلوق من النور الملائكة، والمخلوق من النار الجن، والمخلوق من الطين والتراب بنو آدم، ومن يعتقد غير هذا فهو ضال يتخبط في ضلاله. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، نقول لا، يخبر بأنه ما خلق الكون إلا من أجل أن يعبد فيه، ونقول خلق محمد ليعبد به، كلام باطل هذا لا معنى له أبدا، كيف نعرض عن كلام الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إذن فما هي علة هذه الحياة؟ أن يعبد الله فيها. ما علة الحياة الثانية؟ أن يجزي الله العاملين في هذه الدنيا يجزيهم في الدار الآخرة، هذا نكرره دائما. السر في هذا الوجود ما هو؟ أن يعبد الله، أراد أن يذكر ويشكر فأوجد الكون كله وأوجد الملائكة والجن والإنس من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكر ويشكر، فالحمد لله وشكر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا شاب التزمت والحمد لله، بعد التزامي الصلاة التي لم أصليها هل تجب علي؟ سائل يقول كنت تاركا للصلاة وتاب الله علي فهل أقضي تلك الصلاة التي فاتتني أو ماذا أصنع؟ هذه المسألة عند أهل العلم. إن استطعت أن تقضي لا مانع، على شرط أن تؤديها كما كنت تؤديها حاضرة، ما تختطف اختطافا في الركوع والسجود، لا بد من الترتيل الآية والسورة الفاتحة والسورة، لا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس والقيام وأنت خاشع تؤديها أداء صحيحا فلا حرج. وإن قلت هذه سنوات وتاب الله علي، نقول أكثر من النوافل يعوذك الله عنها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول لماذا هذا القول طلبة العلم يسمعون؟ لأن من أهل العلم من يقول ترك الصلاة كفر وكان كافرا، فهل الكافر يأمر بأن يقضي الصلاة؟ ما يقضي، والله ما يؤمر. لو عاش 50 سنة في الكفر ودخل السماء قل واقضي رمضان ولا أقضي صلاة واحدة. فعلى القول بأن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، هنا نقول ما فائدة من القضاء أبدا، أكثر من نوافل فقط. والجمع بين الرأيين والمذهبين كما قلت لكم، نقول إذا كنت قادرا على القضاء فاقضي، لكن على شرط ألا تسارع، لأننا نشاهدهم الله أكبر سمع الحمد يعبث عبث خطأ، ما يصح هذا ولا يجوز. صل صلاة الخاشعين الباكين. قلت هذه سنوات ما نستطيع، أكثر من النوافل وأعوذك الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم تبليغ السلام للرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول ما حكم إبلاغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقول يا فلان أنت ماشي للمدينة وإلا لا، سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كنت بالشام أو بالعراق أو بالمغرب، إذا وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم لي عليه. هذا كلام باطل، والشيطان هو الوسوس به. لما ما تسلم أنت على رسول الله؟ ما منعك؟ أما قال صلوا علي حيثما كنتم وسلموا فإن صلاتكم تبلغني، أما تقول في كل ركعتين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تمشي تقول يا رسول فلان يسلم عليك، هذا كلام باطل ولا يسمعك الرسول ولا يفعل الرسول. نعم إذا سلمت أنت قلت السلام عليك يا نبي، يصل إلى روحه ويرد عليك السلام. أما بالوصاية فلان يسلم عليك، ما ورد هذا أبدا ولا يصح. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعد عودتنا من الحج يأتي من يصافحنا من النساء، فهل مصافحة النساء الأجنبيات؟ قال بهلول يقول إذا عدنا من الحج يستقبلنا النساء ويصافحننا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز إلا أن تكون امرأتك أمك أختك عمتك خالتك عجوز في 70 80 ممكن، أما النساء لا يحيضن ويلدن متزوجات وغير متزوجات لا يجوز أن تصافحها. اجعل يدك في جيبك. قال بدل المصاحبة يقبلها، هذا زاد هلاكا ودمارا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أو السائلة، سائلة تقول أنا فتاة مسلمة أدرس في بلد عربي يمنع فيه الحجاب، هل يمكنني إتمام دراستي دون الزي الإسلامي؟ سائلة تقول إني أدرس في بلد إسلامي لا حجاب فيه، فهل يجوز لي أن أدرس وأنا بين الذين لا يحتجبون ولا حجاب بينهم وأكون مثلهم؟ الجواب لا يحل لك هذه الدراسة ولا تدرسين في هذا البلد إلا إذا التزمت أنت بعبادة الله وتحجبت وغطيت وجهك وجسمك واضطررت لذلك، نقول لا بأس عليك، أما أن تفعل كما يفعلونهم ما يجوز. جزاكم الله خيرا. ما حكم الإسلام في عدم المبيت بمزدلفة والإفاضة من عرفات إلى منى مباشرة بالليل دون المبيت؟ سائل يقول ما حكم من يفيض من عرفة رأسا إلى منى ولا ينزل بالمزدلفة ولا يبيت بها؟ الجواب المبيت بمزدلفة واجب، لأنها ساعة راحة، امتن الله على أوليائه وعباده، وقفوا يوما كاملا أراد أن يريحهم فيجلسون بالمزدلفة، يصلون مغرب العشاء ويأكلون ويشربون وينامون ويستريحون. تقول أنت لا لا لا ما نقبل هذا، أنا نمشي إلى منى، أردت عن الله عز وجل. اللهم إلا إذا كانت ظروف قاسة، هم بعض الركاب يقول صلي وامشي أو نتركك، إذا كان مضطرا فلا حرج عليه، أما مع إرادتي وقدرتي ما يجوز إلا أن يبيت في مزدلفة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ارتكب كبيرة في سن مبكرة ولم يعد إليها، وبعد أن بلغ سنة بعد 40 أتى إلى بيت الله حاجا حتى يغفر الله له، فهل يغفر له ذنبه؟ سائل يقول ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتبت وتاب الله علي، وها أنا ذا جئت وحججت، فهل غفر الله لي؟ نقول إن شاء الله، ما نملك إلا نقول اللهم اغفر له وارحمه، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها، ما دمت قد تبت تاب الله عليك ولو ما حججت. التوبة هي الندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود إلى ذلك الإثم، بذلك يمحى الإثم من النفس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يقول: أجد في نفسي بعض الأحيان حبي للولد والأهل أكثر من محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.